الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ففي هذه الآيات الترغيب في الإلحاح بالدعاء عند لقاء الأعداء، وفيها أن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن النصر ليس بكثرة عدد ولا قوة عدد. وفي الآية أن من مبادئ النصر تثبيت الأقدام وطمأنينة القلوب، وفي الآيات إثبات معية الله الخاصة بالنصر والتأييد، وفي الآيات أن الله يلقي الهزيمة والرعب في قلوب المحاربين لأهل الإسلام. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ففي هذه الآية تحريم الفرار من الزحف، فلا يجوز ترك مقاتلة الكفار عند اللقاء إلا إذا كانوا أكثر من مثليهم، وأجاز ابن الماجشون الفرار إن كان ما عند العدو من النجدة والبسالة ضعف ما عند المسلمين ولو كانوا يماثلونهم في العدد. وقد قال الجمهور بعدم جواز الفرار إلا عند مضاعفة العدد، فإذا قابل واحد ثلاثة جاز له الفرار. ويشهد لذلك ما يأتي في هذه السورة بإذن الله تعالى. أما إذا كان المشركون أكثر من ضعفي المسلمين جاز الفرار، لكن يكون الصبر أحسن. وهناك خلاف بين المفسرين في هذه الآية، هل هي خاصة بأهل بدر أو أن حكمها باق والثاني أظهر؟ وبذلك قال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة. وقد استدل بالآية على رد شهادة من فر من الزحف عند عدم جوازه، وفي الآية جواز التحرف في القتال بالانتقال من جهة إلى جهة أخرى في المعركة، وكذلك فيها جواز التحيز إلى فئة من المقاتلين لمكيدة في الحرب أو استعانة بهم. وفي الآية رد على من قال بأن العبد يخلق فعل نفسه، وفي الآية فضل الله على أهل الإسلام بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، وفي الآية أن خطط الكافرين في كيد أهل الإسلام يضعفها الله تعالى، وفي الآية إثبات معية الله تعالى الخاصة، والمراد بها النصر والتأييد للمؤمنين وما كان في مثل ذلك من المعاني بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ففي هذه الآيات وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها تحريم الإعراض عن أوامر الله أو أوامر رسوله وفيها أن الدعوة الخالية من الحقيقة بالسماع لا تقبل ولا يرضاها الله تعالى إلا بامتثال الفعل وفي الآية النهي عن مشابهة المنافقين والكافرين وفي الآية أن العبرة ليست بالسماع المجرد للآيات والأدلة وإنما العبرة بسماع التفهم والتدبر والامتثال والطاعة وفي الآية أن الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان المتضمنة للاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفي الآية الأمر ببذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الظلم إذا ظهر فلم يغير عمت عقوبته وفي الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود ومثله ما ورد في حديث السقيفة وفي الآية الترغيب في تذكر نعم الله تعالى وشكرها بالاعتراف بأنها من الله مع صرفها في مراضيه وفي الآية المقارنة بين حالي الإنسان لمعرفة عظيم نعم الله عليه وفي الآية تحريم الخيانة وهي الغدر وفي الآية وجوب الوفاء والأمانة سواء كانت في حقوق الله أو حقوق العباد وفي الآيات التحذير من مخالفة الشرع من أجل المال أو الولد فهذا شيء من تفسير هذه الآيات بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.